أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة. أيوة يا شيخ صديق، بس عليك بس عليك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إِلَّا القرآن. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله الله الله الله الله يا أهل القرآن. أهل الصديق إن فرعون وهامان

وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وأصبح فؤادهم بموسى فارغا كاد تهدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به له لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. نعم نعم نعم. وقالت لأخته قصيه. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت بدي وقالت لأخته قصيه. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليهم وقالت لأخته قصيه. السنين ولم وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولم وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين نعم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه موسى إنك لغوي جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء وجد عليه أمة من الناس يسقون

يشق عليك. نعم نعم. فإن أتممت